الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وازهى، وانما توعدون المسلمون. نحمد الله سبحانه وتعالى الذي بلغنا شهر رمضان الكريم المبارك، هذا الشهر الذي جعله الله سبحانه وتعالى موسما للخيرات ولرفعة الدرجات ومضاعفة الأجور، وفتح الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر أبواب الجنان المقبلة عليها المؤمنون، وأغلقت فيه أبواب النار وصفدت فيه الشياطين، فجعل الله سبحانه وتعالى إعانة لعباده على الإقبال على طاعته سبحانه وتعالى والتماس مرضاته عز وجل. أيها المسلمون، هذا الشهر الكريم وما فيه من عبادة الصيام مليء بالحكم والدروس والعباد والغايات العظيمة التي على المسلم أن يتدبرها وأن يخرج من شهر رمضان الكريم وقد تحققت فيه هذه الحكم وهذه الغايات وغايات الصيام. فشهر رمضان الكريم عبادة الصيام شرع الله عز وجل تحصيل التقوى، فافتتحت آيات الصيام بالتقوى واختتمت بالتقوى، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذه هي الغاية تشريع الصيام، أن يتقي العبد ربه سبحانه وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. أي إن الصائم كما يصوم عن تناول المفطرات فعليه كذلك أن يصوم عن معصية الله سبحانه وتعالى. ولذلك ذكر أهل العلم أن الصائمين على مراتب ودرجات، منهم من يقتصر صومه على صوم البطن والفرج عما هو من المفطرات في شهر الصيام، وهذا يعني محمود ومأمور به، لكن لا يقتصر عليه ولا يكتفي به. فمن الصائمين من التقى درجة أعلى من ذلك فصامت جوارحه بالإضافة إلى صوته عن الضغط، ويجمع بين هذا وهذا فيكون أعلى وأكمل رتبة. ثم هناك رتبة أعلى وهي رتبة من يصون قلبه عن غير الله سبحانه وتعالى، ويكتمل تعلق قلبه بالله عز وجل، ويكمل محبته لله وخشيته من الله عز وجل ومراقبته لربه سبحانه وتعالى. فكلما جمع المسلم بين هذه الأمور كان صومه أتم وأكمل، وكان محققا لحكمة الصيام التي هي التقوى. وكذلك التقوى التي أمر الله سبحانه وتعالى بها تشمل التقوى من الشرك، أن يتقي الشرك، أن يحذره ويجتنبه ويبتعد منه عنه، وذلك بكمال التوحيد. والتقوى من الذنوب، أن يتقي الذنوب ويحذرها ويبتعد عنها، وذلك بالتوبة والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. فيكمل المسلم أنواع التقوى على اختلاف أنواعها، ومن المسلمين من يرتقي إلى درجات أكثر من ذلك، فيتقي المكروهات ويتقي الشبهات، وربما اتقى بعض الحلال خشية أن يوقعه في الحرام أو أن يشغله عن طاعة الله سبحانه وتعالى، وهي مراتب في الزهد والورع وغير ذلك. فكلما حققها المسلم كلما ارتفعت درجته ومنزلته، وكان أكثر تحقيقا لتقوى الله سبحانه وتعالى. أيها المسلمون، من حكم الصيام أنه فرصة للتفكر، لأنه يؤثر على العرب أنهم قالوا إذا امتلأت المعدة خبلت الفكرة، فالشبع يجعل ذهن الإنسان لا يقوى على التفكر كما ينبغي، بخلاف ما إذا جاع الإنسان وعطش فإن ذلك يساعده على التفكر. وقد قال سبحانه وتعالى لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. وقال سبحانه إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فالمسلم ينبغي أن يتفكر في نفسه وفي الحكمة من خلقه وفي صنع الله سبحانه وتعالى، وما في هذه المخلوقات التي حمدت من دلالة على قدرة الله تعالى وعظمته ووحدانيته. فالصيام يكون فرصة للمسلم ليزداد تفكرا يقربه من الله سبحانه وتعالى. كذلك من حكم الصيام أنه يطيب مجاري الشيطان، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، والصوم يضيق مجاري الشيطان ويبعد المسلم عن وساوس الشيطان. فهذا في الصيام عموما، وفي شهر رمضان خصوصا يعين الله تعالى الصائمين بتقييد الشياطين بالسلاسل، فلا يتوصلون إلى ما كانوا يتوصلون إليه الوسوسة والإغواء. فيجرد المسلم في شهر الصيام حلاوة البعد عن الشيطان وحلاوة القرب من الرحمن سبحانه وتعالى، فيزداد بذلك قربا من الله سبحانه وتعالى. كذلك من حكم الصيام وحكم شهر رمضان الكريم المبارك أنه تدريب على الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وتدريب على مراقبة الله عز وجل. وذلك لأن المسلم في وقت صومه يكون وحده في بيته وأمامه الطعام الشهي والشراب البارد ونفسه تشتهي هذه الأمور ولا أحد يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك فإن المسلم عن طيب نفس ورضا وعبودية لله سبحانه وتعالى يمتنع عن هذه الأشياء التي هي محبوبة إلى نفسه ومرغوبة له ويتركها ويجتنبها خوفا من الله سبحانه وتعالى ومراقبة لله عز وجل وحده ليس خوفا من أحد من الناس ولا طلبا لرضا أحد من الناس. فينبغي أن يخرج المسلم من شأن الصيام بهذا الدرس العملي الذي تدرب عليه في وقت الصيام ففي كل معصية تعرض له ونفسه تشتهيها ولا رقيب عليه من الله سبحانه وتعالى فيجاهد نفسه ويقول لنفسه كما امتنعت عن الطعام والشراب ونفسي تشتهي في شهر الصيام فكذلك يمتنع عن كل ما حرم الله سبحانه وتعالى ويخرج من شهر الصيام وقد تدرب على مراقبة الله عز وجل في جميع أموره وجميع أحواله. كذلك أيها المسلمون شهر الصيام هو شهر شكر لله سبحانه وتعالى وهذه أيضا من حكم الصيام أن يزداد المسلم شكرا لنعم الله سبحانه وتعالى عليه. وذلك لأن طبيعة الإنسان أنه لا يحس بالنعمة وبقدر النعمة إلا إذا حرم منها وكذلك قد يحس بقدر أقل من ذلك إذا رأى من حرم منها وخالطه فيتفكر في هذه النعمة التي كان غافلا عنها عندما يرى محروما منها. وأما عندما يحرم هو نفسه منها في وقت من الأوقات فإنه يزداد معرفة بقدر هذه النعمة وأهميتها وحق الله سبحانه وتعالى في شكر هذه النعمة. فوقت الصيام يحرم الصائم من الطعام ومن الشراب ومما أحل الله تعالى من الأمور التي أباحها في غير من شهر الصيام ووقت الصيام وحرمت عليه وقت الصيام. فيحس المسلم بقدر هذه النعمة فيزداد شكرا لله سبحانه وتعالى عليها. كثير من إخواننا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يعانون من الجوع والعطش ولا يجدون طعاما يشبعهم يبيتون أياما وربما شهورا لا يذوقون طعاما شهيا أو لا يذوقون طعاما يشبعهم ويبيتون جوعا. وكذلك كثير من المسلمين لا يجدون الماء البارد النظيف يشربوه ونحو ذلك. فيحس المسلم بحاجة إخوانه فيشكر أولا نعمة الله سبحانه وتعالى لأن شكر النعم هو السبيل إلى دوامها وحفظها كما قال سبحانه وتعالى لئن شكرتم لأزيدنكم. ثم يزداد درسا آخر من دروس شهر الصيام وهو الجود والكرم والإحسان إلى الناس وإلى المحتاجين. فكذلك عندما يقاسي المسلم في شهر الصيام مشقة الجوع والعطش فيزداد شعورا بأحوال إخوانه الذين لا يجدون ما يكفيهم من الطعام والشراب فينعكس ذلك بأن يزداد المسلم جودا وكرما في شهر الصيام. وقد جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيلازمه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود من خلقه من الريح المسلمة. فيخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس في كل الأوقات، ثم أخبر أنه كان يزداد جودا عليه الصلاة والسلام في رمضان، خصوصا في ليالي رمضان عندما يلقاه جبريل عليه السلام ويدرسه القرآن، وذلك كل ليلة من ليالي رمضان. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصدقة وإطعام الطعام، وهو أمر محمود في شهر الصيام. وحث عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من فطر صائما فله مثل أجره، من فطر صائما فله مثل أجره. إذا أردت أن تضيف إلى ثواب صيامك ثواب صيام آخرين تضاف إلى حسناتك من غير أن ينقص في حسناتك من شيء، فعليك أيضا بتفطير الصائمين لتزداد بذلك تقربا إلى الله تعالى وكمالا مضاعفة لأجل صومك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. قولوا قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، من حكم الصيام أيضا أن شهر رمضان هو شهر الصبر، ووردت تسمية شهر رمضان بشهر الصبر في بعض الأحاديث الشريفة، وذلك لأن الصبر أنواع، منها الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على المصائب والأقدار المؤلمة. فكل هذه الأنواع من أنواع الصبر تجتمع في شهر الصيام، ففيه الصبر على طاعة الله تعالى، وذلك الصبر على صيام رمضان، وكذلك الصبر على قيام رمضان. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فيصبر المسلم على عبادة الصيام، ويصبر على عبادة القيام، ويصبر على عبادة تلاوة القرآن، وعلى جميع ما يسره الله سبحانه وتعالى له والطاعات، فهذا نوع من أنواع الصبر. والصبر عن معصية الله، لأن الصائم يصبر عن المفطرات التي تشتهيها نفسه، ومع ذلك يجانب نفسه ويقدم محبة الله سبحانه وتعالى، وأن يفعل ما يحبه الله، يقدم ذلك على فعل ما تحبه نفسه وتشتهيه. وهذه حقيقة العبودية، أن يكون الإنسان ممتثلا لأمر الله تعالى، يفعل ما يرضي الله عز وجل حتى لو كان ذلك على حساب نفسه، فيجاهد شهوات نفسه ويؤدي ما أمر الله سبحانه وتعالى به. فالإمساك عن المخدرات وعن جميع الذنوب والمعاصي فهو من الصبر الذي يحصل في شهر الصيام. وكذلك الصبر على الجوع والعطش والمشقة التي تحصل بسبب الصيام، فهذا أيضا من أنواع الصبر، فيجتمع الصبر كله في هذا الشهر الكريم المبارك الذي هو أيضا شهر القرآن، شهر الدعاء، شهر العمرة. العمرة في رمضان بعد الحج، فهو شهر القرآن، لأنه أنزل في القرآن، ويشرع للمسلمين أن يقرأ القرآن الكريم مرة على الأقل. كثير من المسلمين يتكاسلون، وربما ابتدأوا شهر رمضان بحماس، فأقبلوا على عتاب ربهم بعد أن هجروا طيلة العام، ثم يتكاسلون ولا يتوقفون، مع أنه كلما اقتربت نهاية الشهر ينبغي أن يكون المسلم أكثر اجتهادا في الإقبال على الله سبحانه وتعالى. وتلاوة جزء من القرآن الكريم تلاوة سريعة يستغرق نصف ساعة، ربما أقل من الاستمتاع، لا يجب للمسلم أنه يجد في يومه ساعات من الأمور تافهة وأمور يمكن الاستغناء عنها، ولا يستطيع أن يوفر نصف ساعة سواء في جلسة واحدة أو مقسمة عشر دقائق أو عشر دقائق حتى يقرأ جزءا من كتاب الله سبحانه وتعالى كل يوم، حتى يقدم تلاوة القرآن الكريم مرة على الأقل، لأنه شهر القرآن الكريم ولا يليق بالمسلم أن يدخل عليه الشهر ويخرج وهو لم يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى مرة واحدة على الأقل في هذا الشهر. كلما ازداد من الختمات في هذا الشهر المبارك كلما كان ذلك أعظم أجرا وأرفع بدرجته بفضله سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بذلك بما قلنا وسمعنا. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نعمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن سواك. اللهم امين. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الله اكبر، الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاه، حي على الفلاح، قد قامت الصلاه، قد قامت الصلاه. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استوى التواصل. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.